قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة، واختلفوا أيضا هل من شرطها الخطبة بعد الصلاة. هذه أيضا مسألة مهمة، وأنا سبق وأنا أقدم أقرأ عناصر الموضوع أشرت إلى هذا. هذا أيضا مسألة فرض بها الشافعي، الشافعي هم الذين يرون أنه بعد أن ينتهي الإمام من صلاة الكسوف وتتجلى الشمس، أو كذلك يزول أيضا ما غطى القمر أيضا من غمام، فإنه يخطب الناس كما يخطبهم يوم العيدين وكذلك يوم الجمعة. وجمهور العلماء من الأئمة الثلاثة لا يرون ذلك، وسبب الخلاف في ذلك أنه جاء أيضا في الحديث الصحيح أن رسول صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث جاء بروايات متعددة، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. إذا ندعو الله تعالى وكذلك كبروا الله سبحانه وتعالى، وهذا سبقا علقنا عليه ولا نريد أن نعود مرة أخرى للتعليق طويلا، وصلوا وتصدقوا. وجاء أيضا في هذا الحديث أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: والله ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو أن تزني أمته. وجاء أيضا فيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فالشافعي أخذوا من هذا أنه بعد أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة الكسوف وأنعم الله سبحانه وتعالى على عباده وتجلت الشمس وزال ما بهم من غم وهم ومن خوف، بعد أن عادوا إلى الله سبحانه وتعالى واطرحوا بين يديه خاشعين ذليلين متضرعين تائبين متصدقين عائدين إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى قد رفع ما بهم. فالشافعية يرون أن هذه خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون نبراسا يهتدي بها الناس بعدهم، يهتدي بها المسلمون، وأنه ينبغي أن يعمل بهذه السنة فتقرر بذلك الخطبة. وجمهور العلماء يقولون إنما حصل من خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي دعوة وتوجيه وإرشاد لأمته، لأنهم يحتاجون إلى بيان الحكم، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم الحكم، فبين لهم ما يفعل في ذلك، وهو أنهم في مثل هذه الحالة ما أمامهم ولا عليهم إلا أن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى مستغفرين تائبين، فيدعون الله سبحانه وتعالى سرا وجهرا، يكبرون الله سبحانه وتعالى ويحمدونه ويثنون عليه ويؤدون الصلوات، وكذلك يتصدقون ويكثرون أيضا من الإعتاق. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم هذه الأحكام لأنه مأمور ببيان ذلك، والله تعالى يقول له: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء ليبلغ هذا الكتاب إلى هذه الأمة. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ مبين، فأراد أن يبين الحكم في وقته. ولا ننسى أيضا أنه حصلت هناك مناسبة، أنه في تلك المناسبة توفي إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتردد في أذهان بعض الناس لعل الشمس كشفت لموت إبراهيم، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أن الشمس والقمر إنما هما آيتان من آيات الله لا ينكشفان لموت أحد ولا لحياته، لكنهما آيتان يخوف الله سبحانه وتعالى بهما عباده ليعودوا إلى الله سبحانه وتعالى فيصلحوا ما فسد من أعمالهم ويجبروا ما نقص منها، فإن الله سبحانه وتعالى سيكرمهم ويرفع عنهم ما حل بهم من ضعف، وما حل بهم أيضا من خوف، وما حل أيضا بهم من قحط، كما سيأتي أيضا فيما يتعلق بصلاة الاستسقاء. قال: فذهب الشافعي إلى أن ذلك من شرطها، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا خطبة في صلاة الكسوف، وأيضا معهم الإمام أحمد. وذكرت لكم أن الجمهور يقولون إن خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن القصد منها تقرير حكم، أي حكم خطبة، لم يكن القصد منها هنا أن الخطبة مشروعة في هذا المقام على النحو المعروف. المقصود بذلك كالخطبة المعروفة والخطبتين المعروفتين في الجمعة كما هو معلوم، لأن الشافعي يرون ذلك، وإنما القصد من ذلك بيان الأحكام للناس. لكن لا مانع أنه لو صلى الإمام بالناس صلاة الكسوف وأراد أن يذكرهم وأن يعظهم وأن يبين لهم، أن يذكرهم بأيام الله وأن يذكرهم بأيام الآخرة، ويذكر لهم عذاب القبر، قبر ما فيه أيضا من نعيم وما فيه أيضا من عقاب، وكذلك يذكر المحشر، وكذلك ما يصيب الناس حيث يلجمهم العرق، وكيف أحوال الناس ومرورهم على الصراط، وغير ذلك من الآيات الكثيرة، وما يحصل أيضا في الميزان أن توزن أعمال الناس، وهكذا أيضا ما ورد في ذلك. لا شك أن للإمام أن يوجه الناس وأن ينصحه في كل وقت من الأوقات، لكن أيضا لا ينبغي أن يكثر ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد الناس بالموعظة، ما كان يكثر المواعظ، لأن الناس لو أكثرت عليهم ربما يملون، يعني أن الناس لو أكثرت عليهم المواعظ ربما يملون. قال: والسبب في اختلافهم اختلافهم في العلة التي من أجلها خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس. هذا الكلام متعلق بمسألة تحدثنا عنها في درس البارحة، ألا وهي مسألة هل هناك خطبة في صلاة الكسوف أو لا. قد رأينا أن الشافعي أخذوا بذلك وتمسكوا بما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خطب الناس بعد الصلاة وتجلم بهم، وأن بقية العلماء يرون أن القصد من ذلك هو بيان الحكم وليست تلك خطبة ثابتة مستقرة. لما انصرف من صلاة الكسوف على ما في حديث عائشة رضي الله عنها، وذلك أنها روت أنه لما انصرف من الصلاة وقد تجلت الشمس حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته الحديث. فزعم الشافعي أنه إنما خطب لأن من سنة هذه الصلاة الخطبة كالحال في صلاة العيدين والاستسقاء. وزعم بعض من قال بقول أولئك أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت يومئذ لأن الناس زعموا أن الشمس إنما كسفت لموت إبراهيم ابنه عليه السلام. وما ذكرناه من أنهم قالوا إن القصد من الخطبة هو بيان الأحكام ذات العلاقة بتلك الصلاة.